رضي الله تعالى عنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسوكيكم. باب في صيام يوم الجمعة. بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده. بحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأنا أطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب بهذا البيت. وحدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا ابو داود قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعه. باب ما جاء في صيام يوم السبت. بليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عودان بن أو لحى شجرة فليمص به. قال حدثنا حميد بن حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عابد الله بن بصر عن أختي أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو باب صيام العشر. بليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو عبيدة عن الأعمش عن مسلم بن البطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشرة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبيحدثنا عمر بن شبة بن عبيدة قال حدثنا مسعود بن واصل عن الناس بن قام عن قالوا فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها لا يعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر. وبيحدثنا أنس بن سري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط باب صيام يوم عرفة. وبيحدثنا احمد بن عابد قال انبانا حمد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزمني عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه. حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا احمد بن زيد عن اسحاق بن عبد الله عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري عن قتاده بن نعمان انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم عرفه غفر له سنه امامه وسنه بعده. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكان قال حدثنا حشو بن عاقل قال حدثني مادي بن العبيد وعن عكرمه انه قال دخلت على ابي هريره رضي الله تعالى عنه في بيتي فسالت عن صوم يوم عرفه بعربه فقال وقال ابو هريره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه بعربه باب صيام يوم عاشوراء. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويامر بالصيام. وبه قال حدثنا سالم بن ابي سالم قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فوجد اليهود صياما فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم انجزه فيه موسى واغرق في فرعون فصامه موسى عليه السلام شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن شقيق عن محمد بن سعيد انه قال قال لنا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء من قمحة طعم اليوم منا طعما ومنا من لم يطعم، قال فاتم بقية يومكم من كان طعما ومن لم يطعم فأرسلوا إلى أهل العروض ليتموا بقية يومهم. قال يعني أهل العروض حول المدينة. وبني قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكان نافذ بن عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير المولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قبل الله أصومن اليوم التاسع. وبني قال حدثنا محمد بن رمح انه قال انبانا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوم عاشوراء فقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يوما يصوم اهل الجاهليه ومن احب منهم ان يصوم ومن يصوم من كرهه فليدع. وحدثنا احمد بن عابد قال انبانا محمد بن زيد حدثنا غير بن سليم عن عبد الله بن معبد السماني عن ابي قتاده انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إن أحدثكم على الله أن يكفر السنة الذي قبلها باب صيام يوم الاثنين والخميس. وبه قال حدثنا هشام بن عمر أنه قال حدثنا حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدن عن ربيعة بن الغوث أنه سأل عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يتحرى يوم الاثنين والخميس. وبه قال حدثنا العباس بن عبد العظيم عن عمرو قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. فقيل: يا رسول الله، إنك تصوم يوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيه من يكون مسلم إلا متاجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. باب صيام أشهر الحرم. من قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن زبير عن الجري عن أبي السرير عن أبي مجيبة البري عن أبي أو قال عن عمي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا نبي، أنا رجل الذي أتيتك عام الأول، فما لي أرى جنك ناحلا؟ قال: يا رسول الله، أكلت طعاما بالنهار ما أكلت إلا بالليل. وقال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله، إني أقوى. قال: صم شهر صبري ويوما بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر صبري ويومين بعده. قال: قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر صبري وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا المسد بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن منتشر عن عبيد بن عبد الرحمن السبياني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي صيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن منذر الحزمي وقال داود بن عطاء قال حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. بحدثنا محمد بن صبحي قال حدثنا عبد العزيز الداوردي وعن يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهادي عن محمد بن ابراهيم انه سمت بن زيد كان يصوم اشهر الحرم، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم شوالا، فترك اشهر الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. باب في الصوم زكاة الجسد. بن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك حا وحدثنا محمد بن سلمة العدلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم. زاد حريث في حديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام نصف الصبر. باب في ثواب من فطر صائما. وحدثنا علي بن محمد انه قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى وخالي علاء عن عبد الملك وابو معاويه عن حجاج كلهم عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل اجر من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. وحدثنا هشام بن عمر انه قال حدثنا جعد بن يحيى اللخمي وقال حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير انه قال: افطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم ملائكة. باب في الصيام إذا وكل عنده. بن قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد وسالم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حبيب بن زيد عن حبيب بن زيد الأنصاري عن رواد يقال لا ليل عن أم عمارة أنها قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صائم إذا وكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. وحدثنا محمد بن صلى الله عليه وسلم بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: الغداء يا بلال؟ فقال: إني صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نأكل أرزا وفضلا رزق بلال في الجنة. أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظام وتزخر له الملائكة ما أكل عند باب من دعيا إلى طعام وصائم مبدئ. قال حدثنا أبو بكر بن شبته محمد بن صبعي. قال حدثنا صغير بن عيينة عن ابي سند راجع عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تضايعتكم من طعام الصائم فليقل ان الصائم مبدي. قال حدثنا احمد بن سلمه السلمي. قال حدثنا ابو عاصم بن قال عن ابن دريش عن النبي الصبح عن ابي سبيل عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من دعي الى طعام وهو صائم فليوجب فان شاء طعامه وان شاء تركه الصائم لا ترد دعوه به. قال فعلي محمد قال حدثنا وكان عن سعد التعني عن سعد أبي مجاهد الطائي أهو كان ثقة عن أبي مدلة وثقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوة من إمام عادل والصائم ولا يغفر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الوليد بن يوسف قال حدثنا اسحاق بن عبيد الله المدني وقال سمعت عبد الله بن ابي مليكه يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند فطره لدعوه ما ترد. قال ابن ابي مليكه سمعت عبد الله بن عمرو يقول اذا افطر اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي باب لك في يوم الفطر قبل ان يقول توبه. قال حدثنا جبار بن مغلس قال حدثنا هشام بن عمر وبيد لابن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يضع مدمرة بريه. قال حدثنا جبارة بن مغلس قال حدثنا مندل بن علي قال حدثنا عمر بن صهبان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغذي اصحابه من صدقه الفطر بريه. قال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابو عتبة المهدي عن ابن بريدة عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى ياكل وكان لا ياكل يوم النحر حتى يرجع. باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرض في بريه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله عن ثرون عن اشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكين. باب من مات وعليه صيام قال حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا ابو خالد الاخبار عن الامام عن مسلم بن بطين والحكم وسلمة بن قويل عن سعد بن جبل بن عطاء ومجاهد عن ابن عباس انه قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان اختي ماتت وعليها صيام شهرين متتبعين. قال ارائي لو كان على اختك دين اكنت تقضينه. قالت بلى. قال فحق الله يقضيه. قال حدثنا سهيل بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عابد بن عطاء عن ابن بريدة عن ابي انه قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعلي صوم افاصوم عنها. قال نعم باب بمن اسلم في شهر رمضان وبه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن خالد بن وابي قال حدثنا محمد بن اسحاق قال عن عيسى بن عبد الملك بن مالك عن عاطية بن سفيان عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عاطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة انه قال حدثنا وافد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ضربهم. قال وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من شهر. باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها. وبيحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا تصوم المرأة وزوجها شهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. وبيحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أبو عبيدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن بإذن أزواجهن. باب لمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذن وليه. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزهري قال حدثنا موسى بن داود وخالد بن وليد قال حدثنا أبو بكر المدني وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نزل رجل بقوم فلا يصوم إلا بإذن. باب لمن قال الطائم الشاكر كالصائم الصابر وليه. قال حدثنا أبو نعيم بن جزم قال حدثنا محمد بن أبي وعن عبد الله بن عائل أموي عن معاني عن فضلة بن علي بن الأسد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطائم الشاكر منزلة الصائم الصابر وليه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي هرة عن أبي حكيم بن أبي هرة عن سنان بن سنة عن أسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائم الشاكر لو مثل أجر الصائم الصابر. باب في ليلة القدر من قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن إسماعيل عن رياض عن هشام بن الدسوي عن يحيى بن أبي معنى بن سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال حكمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فقال إني وليت ليلة القدر فأنسيت وفلتمسها بالعشر الأواخر في الوتر لفظ البخاري وغيره. ثم باب في بطل العشر الأواخر من شهر الله أعلم. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شارب وأبو إسحاق الأروي وإبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا الحسن بن عبيد عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زهير وقال حدثنا سويد عن ابن عبيد استاذ عن ابي ضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر احيا الليل وشد المئزر وايقظ اهله لفظ البخاري وغيره اذا دخل. باب ما جاء في العهد كتب اليه قال حدثنا ان هند بن زريق قال حدثنا ابو بكر بن عائشه عن ابي قرصي من عن ابي صلى الله عن ابي هريره انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام عشرة ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما وكان يعرض عليه القران في كل عام مره فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا احنا عبد الرحمن بن عن محمد بن سلمه عن ثابت عن ابي رضي الله عنه بن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاواخر من رمضان فسافر عاما ما كان من العام المقبل اعتكف 20 يوما. باب ما جاء في يد تتكف وقضاء الاعتكاف به قال حدثنا احنا عبد الرحمن بن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر أن ضرب له خباب فأمرت عائشة رضي الله تعالى عنها بخباب فضرب لها وأمرت حفصة رضي الله تعالى عنها بخباب فضرب لها فلما رأت زينب رضي الله تعالى عنها خباءهما أمرت بخباء فضرب لها فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر تريد فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله باب تعتك في يوم او ليله بريه قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا ابن عينه عن ايوب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر انه قال عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان عليه ليله من جاريته يعتكف فسال النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يعتكف باب في المعتكف يلزم مكان قال حدثنا احمد بن عامر بن الزرع قال حدثنا عبد الله بن وهب قال انبانا يونس وان النبي حدثنا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان قال انا كنت وقد اراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم محمد قال حدثنا مبارك عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اعتكف طرح له فراشه او قال يوضع له سريره وراء أسطوانة الثوبة وبلي قال باب الاعتكاف في خيمة المسجد وبلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا المعتمد بن نصر بن قال حدثنا عمر بن قتيدة قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعتكف في قبة تربية على سدتها قطعة حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحى من هذه القبة ثم أطلع رأسه فلما الناس باب فالمعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز بني قال حدثنا محمد بن رمحان قال انبانا ليد بن سعد عن ابن شبين عن عروه بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان قلت لها ادخل بيت لحاجتي والمريض فيه فما اسال عنه الا انا ماره قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفين بني قال حدثنا احمد بن منصور ان ابو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث الخرساني قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الخالق بن حنانس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يتبع الجنان ويعود المريض باب ما جاء في المعتكف في الوراثة ويرجل بني قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتيني إلي رأسه وهم جبل فأغسل وأرجل وأنا في حجرة وأنا حائض وهو في المسجد باب ما جاء في المعتكف يزوره ابراهيم بن منذر الحزمي، وقال حدثنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر عن ابي عن ابن شهاب انه قال اخبرني علي بن الحسن عن صفيه بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الاواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعه من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إن صفية بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، في لفظ البخاري وغيره، او قال شرا. باب في المصحابة اذا تعتكف بليه، قال حدثنا الحسن محمد بن صباح، قال حدثنا عفان، وقال حدثنا يزيد بن زرع عن خالد بن خالد عن كلمة انه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه رضي الله تعالى عنهن، فكانت ترى الحمرة وصفرة فربما وضعت تحتها الطستة. باب في ثواب الاعتكاف بليه، قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم، قال حدثنا محمد بن ميت، قال حدثنا عيسى بن موسى البخاري وعن عبيدة العمي عن خرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنة كعامل الحسنة كلها باب في من قام ليلة العيدين. وبيحدثنا أبو أحمد المرار بن حموية قال حدثنا محمد بن الصف، قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن عدن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة العيدين لله محدثا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. آخر كتاب الصيام والحمد لله رب العالمين. أول كتاب الزكاة، قال أبو فرد زكاة وبيلي، وقال حدثنا علي بن محمد، وقال حدثنا وكيع بن جراح، وقال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي وعن يحيى بن عبد الله بن صفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. عفوا. عفوا. فإنهم أطاعوا لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة بأموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. باب ما جاء في منع الزكاة بليه، قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي رشيد أنهما سمع شقيق بن سلمة يخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل الآية وبليه، قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان علينا مشعان المعرور بن سويد عن أبي ذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاة إلا جاءت يوم القيامة أعظم مكانة وأزمن وتنطحه بقرون وتطأوا بأخفافها كلما نفذت أخرى عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس بليه، قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حزم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأتي الإبل التي لم تعد الحق منها تطأوا صاحبها بأخفافها، وتأتي البقر والغنم تطأوا صاحبها بأظلافها وتنطح بقرونها، ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفر منه صاحبه مرتين، ثم يسأله فيفر صاحبه فيقول مالي ولك، فيقول أنا كنزك فيتقي بيدي فيلقمها. باب ما أدي زكاته به فليس بكنز بلي، قال حدثنا عمرو بن مسود المصري، قال حدثنا عبد الله بن وابن عن ابن لهيعة عن وقيل عن ابن شبنا أنه قال حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع عبد الله بن عمر فلحق عربي فقال له قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال لو ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاه فويل له، انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاه، فلما انزلت جعلها الله طهورا للاموال. ثم التفت فقال ما ابالي لو كان لي احد ذهب اعلم عدده وازكي واعمل فيه بطاعه الله عز وجل. بلي قال حددنا ابو بكر بن ابي شبت قال حددنا احمد بن عبد الملك قال حددنا موسى بن عيان قال حددنا عمرو بن الحارث عند الرجل ابي الصبحي عن ابن حجيره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاه مالك اطفى قاضي قضيت ما عليك بلي. قال حدثنا علي بن محمد وقال حدثنا يحيى بن ادم عن شريك عن ابي حمزه عن شبيع عن فاطمه بنت قاسم انها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في المال حق سوى الزكاه باب زكاه الورق والذهب. بلي قال حدثنا علي بن محمد وقال حدثنا وكان عن سفيان عن ابي سعد عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد عفوت لكم عن صدقه الخيل والرفق ولكن اتوا ربع العشر من كل 40 دراما دراما. وحدثنا بكر بن خلف بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا ابراهيم واسماعيل عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار ومن 40 دينارا دينارا دبون من استفاد من النبلي. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وقال حدثنا شجاع بن الوليد وقال حدثنا حارث بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول باب ما تجب فيه زكاة من الأموال. يبلي قال حدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي سعد عن ابن عمر وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر ولا فيما دون خمس أوسق ولا فيما دون خمس من الإبل. بلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان عن محمد بن مسلم عن عمرو بن درين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس فيما دون خمس دود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة باب تعجيل زكاة قبل محلها قبل ما حلها. وبلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دران عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن ابي طالب ان العباس رضي الله تعالى عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك. قال رحمه الله عليه باب ما يقال عند خرج زكاة بلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان عن شعبة عن عمرو بن مراد انه قال سمعت عبد الله بن ابي اوفاء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوا الرجل بصدقه ماله صلى عليه فاتيته بصدقه ماله فقال اللهم صل على ال ابي اوفاء. بلي قال حدثنا سويد بن سعد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري عن عبيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتم زكاه فلا تنسوا توبا ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما باب صدقه الابل. بلي قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عليه قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقراني سالم كتبا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقه قبل ان يتوفاه الله فوجدت في خمس من الابل شاة وفي عشر شاة وفي خمس عشرة ثلاث شيام وفي عشرين اربع شيام وفي خمس وعشرين بنت مقد الى خمسين الى خمس وثلاثين فان لم توجد بنت مقد فابن لبن ذكر فان زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبن إلى 45 فإن زادت على 45 واحدة ففيها حقة إلى 60 فإن زادت على 60 واحدة ففيها جدعة إلى 75 فإن زادت على 75 واحدة ففيها ابنة لبن إلى 90 فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقة إلى 20 فإذا كثرت ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. وبحدثنا محمد بن عاقل بن خويلد النيسابوري وقال حدثنا حفص بن عبد الله السلمي وقال حدثنا إبراهيم بن طمن عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة وليس في الأربع شيء فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى أن تبلغ 9 فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 14 فإذا بلغت 15 ففيها 3 شاة إلى أن تبلغ 19 فإذا بلغت 20 ففيها 4 شاة إلى أن تبلغ 24 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخض إلى 35 فإذا لم تكن بنت مخض فابن لبن ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبن إلى أن تبلغ 45 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60 فإن زادت بعيرا ففيها جدعة إلى أن تبلغ 75 فإن زادت زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 90 فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ 20 و100 ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن فوق أو فوق سن نبلي قال حدثنا محمد بن بشار بن محمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي عن سومة أنه قال حدثني أنس بن مالك أن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذع وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقة بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقة بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقة بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين فمن لم يجد عنده بنت مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء باب ما يأخذ المصدق من الإبل به قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة أنه قال جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت من بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجيد من خشية الصدقة فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذ فأتوا بأخرى دون فأخذها وقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبلي رجل مسلم بلي قال حدثنا علي بن محمد بن قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع المصدق إلا عن رضا باب صدقة البقري وبلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المدني قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي قال حدثنا العمش عن جعفر عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنا وقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تابعا أو تابعة وبه قال حدثنا سفيان بن وكعن قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيب عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر تابع أو تابعة وفي 40 مسنة باب صدقة الغنم وبه قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليمان بن بكثير قال حدثنا ابن جبين عن سالم بن عبد الله عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرأني سالم كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة قبل أن يتوفاه الله فوجدت في 40 شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاة إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شاة إلى 300 فإذا كثرت ففي كل 100 شاة ووجدت فيه لا يزيد عفوا وجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وجدت فيه لا يؤخذ في الصدقة ديس ولا هرمة ولا ذات عوار وبليه قال حدثنا أبو بدر عبد بن الوليد قال حدثنا محمد بن فرد قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم وبليه قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكم بن الأودي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هند عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شيئين إلى 300 فإذا زادت ففي كل 100 شات لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان بالسوية وليس للمصدق هارمة ولا ذات عور ولا تيس إلا أن يشاء المصدق باب ما جاء في عمة للصدقة وبه قال حدثنا عيسى بن أحمد المصري قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها وبه قال حدثنا مقرب قال حدثنا عابدة بن سليمان ومحمد بن فضيل ويونس بن وقيل عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما انه كان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على صدقه بالحق كان الغازي في سبيل الله حتى يرجع الى بيته وبنيه. قال حدثنا عبد المسود المصري وقال حدثنا ابن وهب وقال اخبرني عمرو بن الحارث ان موسى بن جبير حدثه ان عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الانصاري حدثه ان عبد الله بن انيس حدثه انه تذكر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما الصدقة. فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل من بعيرا أو شدا أتي به يوم القيامة يحمله؟ قال فقال عبد الله بن أنيس بلى. وحدثنا أبو بدر عبد بن الوليد وقال حدثنا أبو عتبة قال حدثني إبراهيم بن عطاء مولى عمران وقال حدثني أبي أن عمران بن قصي بن الحصين رضي الله تعالى عنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال؟ قال وللمال أرسلتني أخذناه من حيث كنا أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه باب صدقة الخيل ورقيق بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبشبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دلان عن سليمان بن يسار عن أرق بن مالك عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة بليه. قال حدثنا سهل بن أبي سالم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق باب ما تجب فيه زكاته من الاموال الابنيه. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري وقال حدثنا عبد الله بن وابن قال اخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده الى اليمن وقال له خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقره من البقر وبنيه. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي انه قال إنما سنى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة باب صدقة الزرع والتمر بلية. قال حدثنا صاحب موسى أبو موسى الأنصري وقال حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذر بن عين عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون والعشر وفيما سقى بالنطح نصف العشر وبليه. قال حدثنا هارون بن سعيد المصري وابو جعفر قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول فيما سقط السماء والانهار والعيون او كان بعلني العشر وفيما سقي بالثواني نصف العشر بليه. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابو بكر بن عائشة عن عاصم بن ابي النجودي عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ مما سقي السماء او سقي بعلني العشر وما سقي بالدوال نصف العشر. قال يحيى بن ادم البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء والعثري ما يزرع للسحاب وللمطر وللمطر خاصة ليس يصيب إلا ماء المطر والبعل ما كان من القرون قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فيحتاج إلى السقي الخمس سنين أو الستة يحتمل ترك السقي. فهذا البعل وسيل ماء الوادي إذا سال والغيل سيل دون سيل قال رحمة الله عليه باب خرص النخل والعنب وبليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير وكان قال حدثنا ابن نافع قال حدثنا محمد بن صالح التمر عن الزهري عن سعيد بن زيد عن وعتب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم قرومهم وثمارهم وبليه. قال حدثنا موسى بن مروة قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقزم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر الشرد علم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء عن الذهب والفضة وقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطيناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصف. فزعم أنه أعطهم على ذلك. فلما كان حين يسرب النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرصة فقال في ذا كذا وكذا. فقالوا أكثرت علينا يا ابن روحد. فقال فأنا أحزر النخلة وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا هذا الذي هذا الحق الذي به تقوم السماء والأرض. فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت. باب النهي أن يخرج الوقت كده ده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وبارك في عمرك وصحتك شيخي. الجميع إن شاء الله، جزاكم الله خير جميعا، وفي أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله شيخي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظك الله من كل سوء شيخي. آمين. أعلم الله بما بي من التعب، وأقرأ وأنا في حالة يعني. الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نلتقي على خير غدا إن شاء الله، وتبارك وتعالى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.